ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم يذق عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ويوم يحشرهم وقراءة سبعية ويوم نحشرهم قراءتان سبعيتان، ومعنى نحشرهم نجمعهم في ساحة فصل القضاء يوم يجمع الله البشرية والجن معها في ساحة واحدة يجمعهم لماذا؟ ليحكم بينهم ويدخل أهل الإيمان وصالح الأعمال الجنة ويدخل أهل الشرك والمعاصي النار. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فالملائكة عبدوا والله من دون الله، عابدوهم يدعون أنهم يتوسلون بهم إلى الله لأنهم بناته كما كان بعض العرب يعتقدون. عيسى والبتول أمه معبودان يعبدهم النصارى إلى الآن، اليهود عبدوا العزير وقالوا ابن الله، المشركون عبدوا الأصنام والأحجار. إذن يقول تعالى ويوم نحشرهم ونحشر ما يعبدون من دون الله معهم من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين الذين عبدوا من دون الله أو عبدوا مع الله، يحشرهم جميعا ويقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يشير إلى المشركين عابدين غير الله ممن عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل وحدهم، بما يجيب الأنبياء والملائكة والرسل والأولياء والصالحون الذين عبدوا وما يريدون أن يعبدوا، حاشا ولي من أولياء الله يرضى أن يسجد له أو يركع له أو يحلب به أو تذبح له شاء، يتبرؤون. أنتم أضللتم عباد هؤلاء أمامك أم هم ضلوا السبيل أي الطريق الموصي إلى رضانا، وذلك بعبادتنا وحدنا دون من سوانا، بما يجيبون قالوا سبحانك تنزيها لك وتقديسا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء فكيف نتخذهم أولياء، ما ينبغي أبدا ولا يتأتى ولا يمكن أن يكون، وأن نتخذ من دونك أولياء نعبدك بهم أو نعبدهم معك. هذه كلمة من عبدوا من دون الله وهم كارهون لا يريدون ذلك. وقد قلت لكم من الملائكة والأنبياء والأولياء يتبرؤون ويقولون سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، أنت ولينا كيف نتخذ هؤلاء أولياء ونتقرب إليهم ويتقربون إلينا، ولكن متعتهم وآباءهم متعتهم يا رب في الدنيا بالمال والولد والسلطان والدولة والظرف والعمار الطويلة، متعتهم أباهم حتى نسوا الذكر. وهنا لطيفة من ألطف اللطائف، وهي أن الذي يعطى في هذه الدنيا مالا وسلطانا وجاء قد ينصرف شيئا فشيئا حتى ينسى ذكر الله. الذي يعطى مالا وأولاده ودولة وقد يوما بعد يوم ما يذكر الله. واسمع ماذا قالوا: بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. ذكر الله عز وجل بعبادته والتقرب إليه والتزلف إليه نسوا الذكر. إذن وكانوا قوما بورا أي هلكا هالكين. مرة ثانية: لا تطلبن كثرة الأموال يا عبد الله، ولا تطلبن الجاه والسلطان، فإن هذه طرق سالكها قد يهلك والعياذ بالله تعالى. وهذه شهادتهم بين يدي الله، قالوا متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، ونسوا ذكرك وكتابك ورسالك التي ترسل بها رسولك، فكانوا بذلك قوما هالكين. مرة ثانية: يحشر الله عز وجل البشرية والجن، أي الإنس والجن، في صعيد واحد، ومنهم من يعبدون غير الله، فيواجههم بقوله: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. هذا المواجهة لمن؟ للأنبياء والملائكة والأولياء الذين عبدوا من دون الله، أي عبدهم الإنس والجن من دون الله. فيقول لهم والأولياء والصالحون يسمعون، ومن عبدوهم وتولهم يسمعون في ساحة واحدة. ويوم يحشرهم جميعا وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. هذا الكلام موجه لمن؟ للأنبياء والملائكة، لمن عبدوا من دون الله والأولياء. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ ماذا يقولون؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء أبدا، أنت ولينا، حسبنا ولايتك، ما نقول ولاية غيرك لنا أبدا. ولكن الذي حدث أنك متعتهم بطول العمر، ومتعت آباهم بالمال حتى نسوا الذكر، وكانوا بذلك قوما هالكين. هذا يتم والله في عرفات القيامة في ساحة فصل القضاء، كأنكم حاضرون. ثم قال تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون. كذبوكم بما تقولون، أي كذبوا الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين الذين كانوا يدعون إلى الله، كذبوهم بما يقولون. إذن فما تستطيعون الآن صرفا ولا نصرا، فلا تستطيعون أيها المشركون الكافرون الفاسقون الفاجرون صرفا عن النار، ولا نصرا ينصركم عنها ويبعدكم من ساحتها إن هزمتم وانكسرتم. هذا الكلام في ساحة فصل القضاء. فقد كذبتم بما تقولوا، فقد كذبوكم بما تقولون، إذن فما يستطيعون اليوم صرفا عن النار ولا نصرا يبعدهم عنها. وهنا يقول تعالى، وهي كلمة عامة للأبيض والأسود، للأولين والآخرين، اسمع ما يقول: ومن يظلم منكم يا بني آدم يا بني الجن ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. أولا كلمة الظلم تقرر معناها عندنا وهي أول ما تنصرف إلى ظلم الله، بمعنى عبادة الله تعطى لغير الله، حق الله يؤخذ ويعطى لغيره. فالمشركون والله ظالمون لله. كيف ظلموا؟ حقه الذي هو له وهو العبادة والطاعة أعطوها لغيره من مخلوقاته، أي ظلم أعظم من هذا؟ من هو الذي يظلمك يأخذ عباءتك أو يأخذ ما في جيبك؟ ظلمك وإلا لا؟ أخذ حقك. وحق الله على العباد ما هو؟ العبادة، إذ خلقهم ورزقهم وخلق الأكوان كلها من أجلهم، بل وخلق دار الشقاء ودار النعيم من أجلهم، ثم بعد ذلك يعبدون غيره. أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ والله تعالى يقول في كتابه إن الشرك لظلم عظيم لا أعظم منه. إن الشرك لظلم عظيم، لأن ظلمك لأخيك بسلبك ماله أو ضربك جسمه ظلم هذا، ولكن ظلمك لله تأخذ حق الله وتعطيه لعباده، فبدل أن تقبل على الله تقبل على زيد أو عمر، بدل أن تقول يا رب تقول يا سيدي فلان. اسمعوا، ومن يظلم منكم، ويتناول الظلم أيضا ظلمك لنفسك، ظلمك لغيرك، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله يكره الظالمين ولا يحبهم. إذن فاللفظ عام، ومن يظلم منكم يا بني الناس نذيقه عذابا كبيرا، ألا وهو عذاب النار وما فيها من صنوف العذاب وألوان الشقاء والخسران. فهيا بنا نسأل الله أن يعيذنا من الظلم والظالمين. مرة ثانية معشر المستمعين، قاعدة لغوية، ما الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. الكلمة الآن تقولها في الحلقة والناس منصتون مستمعون، وترفع صوتك بكلمة ظلمت، كلمتك هذه ليس هذا مكانها، هذا ما جعله ظلمت ولا؟ الناس مصغون مستمعون جالسون وأنت تفرفش هكذا وتنام بينهم، ظلم هذا؟ لا. وضع الشيء في غير موضعه. فالطريق ممر الناس، تضع أنت سيارتك في الطريق أو زنديلك أو عازك في وسط، ظلمت. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وظلمك لربك أعظم ظلم، وهو أنك تظلم ربك فتأخذ حقه وتعطيه لغيره، ألا وهو الشرك. واسمعوا قول الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا عظيما مبينا، ضلالا بعيدا لا حد له. معاشر المستمعين وأكثركم زائرون، مرحبا بكم، وعرفتم من تزوروا المسجد النبوي، وتشرفتم بالسلام على رسول الله وصاحبيه وعلى أهل البقيع من أصحابه وأزواجه، هنيئا لكم. واعلموا أنه ما زال في دياركم وبينكم من يدعو عبد القادر ويسأله ويستغيث به ويدعو الأولياء والصالحين ويعكف على قبورهم ويذبح الذبيحة لهم وينذر النذر لهم وهذا والله لهو الشرك الذي هو الظلم العظيم. تحذر يا عبد الله أن تحلف بغير الله، لا تقل حق سيد فلان، فإن هذا والله من الشرك في عبادة الله تعالى. واحذر أن تقول لك علي يا سيد فلان إذا تزوجت ابنتي أو رجع ولدي كذا أن نفعل لك كذا، فهذا والله نذر لغير الله وهو شرك من أكبر الذنوب. آخر ما ينبغي أن تحذره ألا تحلف بفلان وفلان وفلان، احلف بالله فقط. والظلم الثاني، لا تظلم أخاك بكلمة تؤذيه بها ولا بنظرة شزرة تؤلمه بها، ولا أن تسلب منه دينارا أو درهما، ولا أن تمس عرضه، ولا الظلمك لإخوانك ظلم أيضا عظيم. فلا ظلم في هذه الدنيا، إلزم الحق واصب عليه تنجو وتسعد. وهذه كلمة الله الموجهة إلينا جميعا، ومن يظلم منكم يا بني الناس وبني الجان نذيقه عذابا كبيرا، ألا وهو عذاب النار، يخلد في عذاب لا يخرج منه أبدا. أي عذاب هذا؟ تحتنا في الدركة السفلى في سجين، ولنا مثل حي ناطق نقول ارفع راسك غدا إلى الكوكب الشمسي، نار ملتهبة أكبر من الأرض مليون نصف مليون مرة. من أوجد هذا الكوكب؟ من أوجد ناره؟ يعجز عن إيجاد عالم آخر كله نار؟ لا والله، عالم علوي دار السلام، وعالم علمي سفلي دار البوار، جنة فوق ونار أسفل فقط. وهذه الكائنات كلها تتبخر وتذوب ولا يبقى فيها أحد، ولا إنسان ولا جبل ولا ماء ولا ثلج، ويبقى فقط عالم السعادة فوق وعالم الشقاء أسفل. ومن يظلم منكم يا عباد الله نذيقه عذابا كبيرا، ما قال نعذبه نذيقه، لأن الإذاقة لها معناها تذوق العذاب وألوانه وصنوفه، عذابا كبيرا. من وصفه بالكبار؟ الرب كبير، إذا كيف يكون هذا العذاب الكبير؟ لا يقاد قدره ولا يعرف مداه أبدا. ثم وجه تعالى خطابه لمصطفاه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليسليه ويصبره ويحمله على الثبات، لأنه في فتنة عظيمة، لو وقفنا نحن يوما واحدا لا هبطنا. يقول له: وما أرسلنا قبلك من المرسلين، والمرسلون جمع رسول، وعدد الرسل كما علمتم 314 رسولا. يجب أن تحفظ هذا يا عبد الله الليلة، كم عدد الرسل؟ 314 رسولا، على عدة قوم طالوت، على عدة أصحاب بدر، 3 متوالية. قوم طالوت الذين قاتلوا جالوت وانهزم أمامهم وقامت دولة بني إسرائيل كانوا 314 رجلا مقاتلا. قوم بدر أصحاب الرسول لما كانوا بدر 314 رسولا مجاهدا. الرسل عددهم كم؟ 314. الأنبياء غير الرسل، الأنبياء 124,000، 124,000 نبي. هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ أي نعم، النبي المنبأ، ينبئه الله ويخبره بما يلقي في روعه أو بما ينزل إليه ملك، هذا النبي. الرسول ينبئه ثم يبعثه بكتاب ورسالة إلى قوم من الأقوام، إلى مدينة من المدن، الرسول يحمل رسالة الله، فعدد الرسول قليل بالنسبة للأنبياء 314 رسولا، أما الأنبياء 124 ألف نبي. إذ ورد في الحديث الصحيح أن بني إسرائيل في وقت من الأوقات كانوا يقتلون 70 نبيا في يوم واحد، ويقيمون أسواقهم في المسجد كأنما هي لا ألم ولا تعب. وقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك يا رسولنا من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. بالأمس سمعتم ما قال المشركون يتبجحون كيف يكون رسولا لله ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق وبيع ويشتري، ما قالوا هذا؟ فالرسول يتألم لذلك ولنا، والله يحمل على الصبر. هنا قال له: يا رسولنا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذه كلمة أيضا صف على وجوه المشركين. الرسل في بني إسرائيل في غيرهم اسألوا عنهم، ما كانوا يأكلون ويشربون؟ ما كانوا يلبسون الثياب ويرقصون؟ ما كانوا يتسوقون في الأسواق؟ لماذا تنفون هذا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ وهي فقط فرية كاذبة وباطلة لا قيمة لها. ومع هذا يقول الله لرسوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون والله لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فلا تبالغ قولهم الذي قالوه واصبر. ثم قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هذا عام لنا ولهم ولمن قبل ولهم بعدنا. وجعلنا بعضكم يا بني آدم لبعض فتنة وننظر أتصبرون أو لا تصبرون. الفتنة: الكافر يفتن المؤمن، الفقير يفتتن بالغني، المريض يفتتن بالسليم الصحيح. فهذه سنة الله في الخلق، الابتلاء لا بد من الامتحان والابتلاء، لأن الدار هذه دار امتحان وابتلاء، أليس كذلك؟ لما خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن يبتلى الإنسان بالغنى وينظر الله هل يصبر وينفق ويعبد الله أو يستغني ويضج ويفسق. يبتلى بالفقر هل يسرق ويكذب أو يصبر. يبتلى بالكفر هل يعود ويتوب ويؤمن. يبتلى بالمرض هل يشفى أو لا يشفى. وهكذا دار ابتلاء، هذه الدار دار ابتلاء. ونذكر أيضا للسامعين حكمة علمية تكررت عندنا في الدرس، وهي: لو قيل لنا ما السر في وجود هذه الحياة الدنيا، ما الحكمة في وجودها، لما أوجدها الله مع ما أوجد فيها من الفقر والغنى والمرض والصحة والكفر والإيمان، ما سر وجود هذه الحياة؟ الجواب: والله الهادي الصواب، الابتلاء العمل. العمل سر هذه الحياة، العمل. وهذا العمل متى نتلقى الجزاء عليه؟ اليوم القيامة. فإذا قيل لك ما السر في يوم القيامة، لما أوجد الله عالم آخر بعدما يفني هذا العالم؟ الجواب: للجزاء على العمل في هذه الدنيا. والله ما أخطأت ولن يستطيع ذو علم أو عقل يرد عليك. علة هذه الحياة العمل، اعملوا. والجزاء متى؟ يوم القيامة. فسر هذه الحياة العمل، اعمل يا عبد الله ليلا نهارا، والجزاء تلقاه بعد ذلك في الدار الآخرة. وقوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أي اصبروا يا فقير، اصب على فقرك، لا تكذب، لا تخلف وعدا، لا تسرق، لا لا، اكتم عبادة الله ودعائي والضراع إليه، لأنك مبتلى وستنجح بإذن الله. يا أيها المريض اصبر على مرضك واذكر ربك وتقرب إليه ولا تنس ذكره أبدا وسل الشفاء منه فإنك مبتلى، واصبر لتنجح. يا أيها الصحيح القوي في بدنه في سمع وبصري إنك مبتلى، واصبر فأطع ربك واصرف هذه النعم فيما يحب مولاك لتنجح. وهكذا فاصبروا، أتصبرون؟ استفهامنا بمعنى الأمر اصبروا. وكان ربك يا رسولنا بصيرا عليما بالصابرين والجازعين، فكن من الصابرين ولا تكن من الجازعين. والرسول ابتلاه الله بهؤلاء المشركين الكافرين ليل نهار يمشون وراءه يسبون ويشتمون، اصبر يا رسولنا حتى ينصرك الله، وقد نصره الله وهلك الكافرون والمشركون. وكان ربك بصيرا، يعرف الصابر من الجزع والثابت من القلق. وهكذا اللهم اجعلنا من الصابرين، الصابرين على عبادة ربنا، سواء كنا فقراء واغنياء، اصحاء او مرضى، مع المؤمنين او مع الكافرين. والآن اسمعوا شرح الآيات في الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا بهذه الآيات. ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء. عقيدة البعث والجزاء، ما معنى عقيدة البعث والجزاء؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم القيامة. عقيدة البعث والجزاء، البعث من القبور والجزاء العمل في الدار الآخرة، هذا معنى عقيدة البعث والجزاء. يبعثنا الله من قبورنا أحياء ليجزينا على كسبنا وعملنا اليوم في الدنيا. قال ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مظاهر لها في القيامة. هذه المظاهر اسمع منها، إذ إنكار هذه العقيدة هو سبب كل شر وفساد في الأرض. هذه تقدمت لنا بالأمس، والله ما من شر ولا ظلم ولا فسق ولا فجور في هذه الدنيا إلا وسببه التكذيب بالبعث الآخر والجزاء عليه. فالذي ينكر يوم القيامة ولا يؤمن به لا يمكن أن يستقيم على حق أبدا، ولا يوثق فيه ولا يعول عليه في شيء. فتأملوا، قال إذ إنكار هذه العقيدة عقيدة البعث والجزاء هو سبب كل شر وفساد في الأرض. وقوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، أي اذكر يا رسولنا يوم يحشر الله المشركين وما كانوا يعبدونهم من دوننا كالملائكة والمسيح والأولياء والجن، فيقول لمن كانوا يعبدونهم أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، أي ما أضلتموهم ولكنهم ضلوا طريق الحق بأنفسهم فلم يهتدوا إلى عبادة وحدي دون سواي. فيقول المعبودون من الملائكة والأنبياء والأولياء سبحانك، أي تنزيها لك وتقديسا عن كل ما لا يليق بجلالك وكمالك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي لا يصح منا اتخاذ أولياء من دونك، فندعو عبادك إلى عبادتهم فنضلهم بذلك والعياذ بالله، ولكن مسّتهم يا ربنا وآباؤهم من قبلهم بطول الأعمار وسعة الأرزاق فانغمسوا في الشهوات والملاذ حتى نسوا الذكرى، أي نسوا ذكرك وعبادتك وما جاءت به رسلك، فكانوا بذلك قوما بورا. فكانوا بذلك قوما بورا أي هلكا خاسرين. وقوله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون، يقول تعالى للمشركين فقد كذبكم من كنتم تشركون به، فقامت الحجة عليكم، فأنتم الآن لا تستطيعون صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا، أي ولا تجدون من ينصركم فيمنع العذاب عنكم. وقوله تعالى ومن يظلم منكم نذوق عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم يا عباد الله نذوق عذابا كبيرا، هذا خطاب عام لسائر الناس. يقول تعالى للناس ومن يشرك منكم بي أن يعبد غيري نذيقه أي يوم القيامة عذابا كبيرا. وقوله تعالى وما أرسلنا قبلك أي يا رسولنا من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن فلا تهتم بقول المشركين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولا تحفل به، فإنهم يعرفون ذلك ولكنهم يكابرون ويجاحدون. وقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي هذه سنتنا في خلقنا، نبتلي بعضهم ببعض، فنبتلي المؤمن بالكافر والغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضيع، وننظر من يصبر ومن يجزى، ونجزي الصابرين بما يستحقون والجزعين كذلك. وقوله تعالى أتصبرون، هذا الاستفهام معناه الأمر أي اصبروا. إذن ولا تجزعوا أيها المؤمنون من أذى المشركين والكافرين لكم، اصبروا إذن ولا تجزعوا أيها المؤمنون من أذى المشركين والكافرين لكم. جاءني مؤمن من المؤمن قال أنا حالق وجهي وشاربي لأنني خائف، من يخوفك؟ قال المسؤولون يمنعوننا من العياء، يمنعونهم من زيادة إحسان العياء. الجواب له ولغيره يا عباد الله اصبروا، لا يحل لمؤمن أبدا أن يحلق وجهه ولا يبقي علامة الرجولة فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. هل تستحفي لو أنما تجعل شارب ولحية وتخرج؟ فيكم من يرضى بهذا؟ قولوا لا أبدا. فكذلك النساء ما يفرحن ولا يستبشرن برجل يحلق وجه وشاربه ويكون مثلهم، والله ما كان. انتبهتم؟ فعلى الأقل بعض اللحية على الأقل شارب يدل على أنك رجل فحل، أما أن يحلق وجهه بكامله كالمرأة. ثم جاءت هذه الفتنة أخيرة في بعض البلاد لأن أصحاب اللحى هم الذين سببوا الفتنة، فأصبح كل من في لحية يقول هذا منهم، هذا فتنة نصبر لها حتى يفرج الله عز وجل. وكان ربك بصيرا، وكان ربك أيها الرسول بصيرا بمن يصبر وبمن يجزى. فاصبر ولا تجزى، فإنها دار الفتنة والامتحان، وإنما يوفى الصابرون يوم القيامة أجرهم بغير حساب. جعل الله وإياكم منهم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. تقرير عقيدة البعث والجزاء. ما زلت أقول يا عباد الله يا مؤمنون يا مؤمنات، الذي ما يؤمن ولا يصدق تصديقا جازما بأنه سيحيا مرة ثانية ويحاسب على عمله، هذا الذي ما في قلب هذا الإيمان لا يوثق به أبدا ولا خير فيه ولا يعول عليه في شيء، فلا تصحبه ولا تزوجه ولا تنفي معه ولا تثق فيه، وهذا يدخل فيه البلاشف الحمر الشريرون الذين يقول لا إله والحياة مادة، وهم شر الخلق ونشروا هذه الفتنة في العالم. وإلا قبل قرنين ما كان في الأرض من عهد آدم من ينكر الدار الآخرة ويكذب بها. لا بد هناك من يقول الإيمان بيوم القيامة، لكن إنكار وجود الله عز وجل ولقائه والجزاء على العمل، هذه الآن مذهب شيوعي لعنهم الله. ثانيا، يا لهول الموقف إذا سئل المعبودون عمن عبدوهم والمظلومون عمن ظلموهم. يا محنة يا ويل يا ماذا عندما تقي بين يدي الله تعالى ويسألك من ظلمك. ثالثا، براءة الملائكة والأنبياء والأولياء من عبادة من عبدوهم. عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه تغمد الله برحمته، عبد عندنا عبده الملايين، كيف عبدوه؟ يحلفون بحق سيدي عبد القادر، يستغيثون به في الصحراء، ما في حد يا عبد القادر يا راعي الحمراء يا سيد كذا، أية عباد عظم من هذه العبادة. فهؤلاء الذين عبدوهم من أولياء يتبرؤون منهم يوم القيامة، ما أمرهم بعبادتهم ولا دعوهم إلى ذلك، ولكن الشياطين زينت لهم تلك العبادة، فيوم القيامة يتبرؤون منهم. والذين عبدوا الحسين وفاطمة السيارة مكتوب عليها يا حسين نداءات عبدوه. نعم. رابعا، خطورة طول العمر وسعة الرزق، إذ غالبا ما ينسي العبد به ما ربه ولقاءه. كما نبهتكم يا أهل المال احذروا، فإن المال قد يعمي ويصم عن الله، ويشتغل الإنسان به وينسى ذكر الله، فهو مبتلى فليحذر كيف يتصرف في هذا المال. أولا يخرج زكاته وافية، ثانيا لا يضيف إليه مالا حراما أبدا، ثالثا ينفقه في سبيل الله لا في سبيل الشيطان حتى ينجو. نعم. خامسا، تقرير أن الدنيا دار ابتلاء، فعلى أولي الحزم أن يعرفوا هذا ويخلصوا منها بالصبر والتحمل في ذات الله حتى يخرجوا منها ولو كفافا لا لهم ولا عليهم. نعم، الدنيا دار ابتلاء دار امتحان، فعلى العقلاء أن يصبروا ويثبتوا على عبادة الله وطاعة حتى يلقوا ربهم فيكملون ويسعدون. اللهم اجعلنا من السعداء الكمل اليوم نلقاك يا رب العالمين.